طيب وبعدين والحل؟ هتفضلي تغلي كده على طول؟ هنفضل نغلي كده على طول؟ يعني انا الحقيقه مقدره الالم النفسي او شكوه الناس من فكره ان انا بتضايق من اخطاء الماضي، بس الحاجه اللي انا نفسي افهمها، طيب هيفيد بايه ان انا دمي يغلي والدم يغلي في دماغي وراسي تغلي عن اخطاء الماضي؟ هيفيد بايه؟ هو الماضي راح خلاص، الماضي ده كان امبارح وامبارح ما بنعرفش نرجعه، واحنا عندنا دلوقتي النهارده وعندنا بكره، يعني اذا عندنا 2 ضد 1، 1 راح واثنين عندي موجودين، اللي هو النهارده واللي هو بكره، فانت هيفيدك بايه ولا هيفيدك بايه يا اللي بتسال السؤال انك انت تفضل تغلي؟ ما هو انت طول ما انت بتغلي، طول ما انت في الاخطاء اللي انت عملتها، بدل ما اقعد اغلي النصيحه ان انا اكتب اخطاء الماضي دي على ورقه، يبقى انا عملت كده وخلاص وانس اند فور اول، يعني كتبتها على ورقه وتعالى يا اخطاء الماضي، انا عملت الحاجه المعينه وسبت الناس دي تبهدل فيا، هحط دايره كده واطلع منها سهم، طب انا اتعلم ايه من الفكره ان الناس تبهدل فيا؟ يبقى انا المره الجايه لازم اخد بالي، سبت الناس تسرقني واديت فلوس الناس واتعشمت في الناس كتير، اعمل عليها دايره الدروس المستفاده ايه بتاعت النهارده وبكره، ان انا ما اثقش في الناس بسرعه، ان انا اخد بالي. بس هو ده الحل وهي دي الاجابه، خلاف كده هنفضل عايشين في الحلزونه السوداء دي ومش هنطلع منها.